الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار. أفلا تعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. والذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون.

أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تشكرون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات مبينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة